وخلصت صلاة الجماعة معنا مع الجماعة القائمين في العمل أقل الدوريات والنيجة وفي ذلك صلاة الجماعة في الأوقات المحددة. هذا لو في تفصيل، لو في تفصيل صلاة الجماعة والجماعة واجبة على الذين يأتون كله غير يؤدوا صلاة الجماعة وصلاة الجماعة، لكن إذا كان الإنسان مقبول إليه أمر يخشى لا يتمكن من أداء الجمعة على الجماعة يخشى فرصة الحاجة على أمر يخشى وناعة أو الطالب الإنسان يخشى فرصة ويلتمسه ويطلبه حتى يعثر عليه الطرق التي يمكنه مسكه بها ويخشى فرصة، هذه أعذار شرعية لكن لا بد من المراعاة أداء الواجب الجماعة والجمعة حسب الطاعة والعبادة، وإذا ما تشرك الجماعة والجماعة بأمر عظيم يخشى حرصه. عملهم عبارة عن مباشرة الحرارة الجمالية والمؤمنة حراسة الممتلكات على واحد لو كان الجماعة صلى جماعة، كان واحد صلى واحد، ولا يصلي الجمعة فصل عن الجمعة، لأنه يخشى على المحل هذا، يخشى عليه فلا عذر شرعي، ترحل على أموال الأخرى. نعم. هل بيد النداء عندما تقع حوادث أو انفجارات أو شخص يطلب مساعدة من طرف معين أو اعتداء معين أو تهديد؟ هذا إذا جاءه الطلب وهو في محله المعين، عليه ملك الطلب، مجرد أن يخشى بخطر عظيم قدموا الحقيقه واسلامه، وان كان ينكر يصلي جماعه في وقت الحاضر ثم يذهب الى الوقت المحل الطلب لهم هم ينظرون ما هو الامر، فلو يخشى ان كان خطيبا يخشى ان يتاخر ويصلي الجماعه مثلا او الجمعه او ما خطر الحقيقه والصبر واسلام ذلك قدموا وصلوا بعد ذلك، فان كان لا يخشى فوته صرفا لهم ما ذهبوا له الى لأن القيادة الآن بناء على حسب خبرتي في الصلاة في الجمعة حسب الظروف العامة، أحيانا نسمح أن يصلوا مع الجماعة وأحيانا لا نسمح أن يصلوا مع الجماعة. على حسب الحال. لا يخشى فوته والأمر خطر ولا لا يخشى فوته ولا يعني خطر. بالنسبة للمفروض الصلاة المفروض العادية بالنسبة لمجموعتين، مجموعة يعطيهم فرصة يصلون بعد ما 10 دقائق يعطي الفرصة للمجموعة الثانية حتى لا يكون هناك انقطاع من الجلالة في البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.